سبحانك يا الله البصير، سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل، سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله الودود، سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، سبحانك يا الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤثر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالأسرار الإشعاعية الترددية الطيفية التي يتسلط بها ملايين فرعين على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية خاصة الخاصة، عليم قدير قصير بالأجهزة الاستقطابية الكونية النجمية على شكل عامدة وأوتاد في عالم الجنة التي يثبتها ملايين فراعين فوق قمم الأهرامات لاستقطاب الأشعة الكونية الطيفية الترددية من الشمس وكواكب الثريا والشعراء ويبثونها للأجهزة الهرمية البلورية الفرعونية الماسونية المثبتة في نواصي وأدمغة العباد، عليم خبير بصير للأجهزة الاستقطابية على شكل عمدة وأوتاد في عالم الجنة التي يثبتها ملايين فراعين فوق قمم الأهرامات لاستقطاب الأشعة الكونية الطيفية الترددية من الشمس وكواكب ونجوم الزعراء والثرية، ويبثونها للأجهزة الهرمية البلورية الفرعونية الماسونية المثبتة في نواصي وأدمغة العباد، عليم قدير بصير بكل جهاز استقطابي هرمي فرعوني في بلورة تثبته الملايين فرعين في نواصي العباد، الذي يستقطب كل طاقة صيفية ترددية من أجهزة الملايين المثبتة في قمم الأهرامات، الذي ينشر الترددات المسحرة في أعصاب السمع والعينين والغدد وكامل المخ عن طريق التوصيلات السلكية الرقيقة الدقيقة، عليم بكل مضاره على عبادك وأنفسه ظفر نائهم، عليم بصير بخدامه الملايين الفراعين، عليم الكبير البصير بكل جهاز استقطابي هرمي فرعوني في بلورة تثبت ملايين فراعين في نواصي العباد الذي يستقطب كل طاقة صيفية ترددية من أجهزة الملايين المثبتة في قمم الأهرامات، الذي ينشر الترددات المسحرة في أعصاب السمع والعينين والغدد وكامل المخ عن طريق التوصيلات السلكية الرقيقة الدقيقة، عليم بكل مضاره على عبادك وأجسامهم وأنفسهم وقرنائهم، عليم بصير بخدامه الملايين الفراعين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عن عرشك يا منتقم يا جبار، أن تأمر جندك بتدمير كل أجهزة أوتاد أعمدة الملايين الفراعين فوق قمم أهراماتكم كلما ركبوها، وضير كل جهاز استقطابي ترددي مسحر في بلورة هرمية في نواصي العباد، وامر جندك وملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يسيحون في أرضك يفككون ويخرجون من نواصي العباد ويدمرون، وأنزل صنوف عذاب وقتل على كل ملايين خدامه أينما تحركوا في الناصية والأذنين والدماغ وخلف الجمجمة وفوق قشرة الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عن عرشك يا منتقم يا جبار، أن تأمر ملائكتك وجندك بتدمير كل أجهزة أوتاد عامدة الملاعين فراعين فوق قمم الأهرامات كلما ركبوها، وضير كل جهاز استقطابي ترددي مسحر في بلورة هرمية في نواصي العباد، وامر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يسيحون في أرضك يفككونه ويخرجونه من نواصي العباد ويدمرونه، وأنزل ذنوب عذاب الآن وقتل على كل ملايين خدامه أينما تحرك في الناصية والأذنين والدماغ وخلف الجمجمة وفوق قشرة الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويحتشد ويغزو جند الله في كل حين يدمرون الأوتاد والأعمدة الاستقطابية للترددات الإشعاعية الكونية فوق قمم الأهرامات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويحتشد ويغزو جند الله في كل حين يدمرون الأوتاد والأعمدة الاستقطابية للترددات الإشعاعية الكونية فوق قمم الأهرامات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويحتشد ويغزو جند الله في كل حين يدمرون الأوتاد والأعمدة الاستقطابية الفرعونية للترددات الإشعاعية الكونية فوق قمم الأهرامات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويحتشد ويغزو جند الله في كل حين يدمرون الأوتاد والأعمدة الاستقطابية الفرعونية للترددات الإشعاعية الكونية فوق قمم الأهرامات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسمع ويحتشد ويغزو جند الله في كل حين يدمرون الأوتاد والأعمدة الاستقطابية الفرعونية للترددات الإشعاعية الاستقطابية الكونية فوق قمم الأهرامات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح الغني عالم الغيب والشهادة يسمع ويحتشد ويدهش الله في كل حين يدبرون الأوتاد والأعمدة الاستخفافية الفرعونية للترددات الإشعاعية الكونية فوق قمم الأهرامات بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويسيحون في الأرض لخراش وتدمير كل جهاز ترددي استقطابي في بالرولة هرمية مثبت في نواصي الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويسيحون في الأرض لخراش وتدمير كل جهاز ترددي استقطابي في باللورة الهرمية مثبتة في نواصي الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويسيحون في الأرض لخراج وتدمير كل جهاز ترددي استقطابي في باللورة العربية مثبتة في نواصي الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب ويسيحون في الأرض لخراج وتدمير كل جهاز ترددي استقطابي في باللورة العربية مثبتة في نواصي العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني مالك الملك ذو الجلال والإكرام الملك القدس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يسيحون في الأرض لخراج وتدمير كل جهاز ترددي استقطابي في باللورة الحرمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني مالك الملك ذو الجلال والإكرام يظهر لجند الله الجهاز الاستقطابي في باللورة الحرمية المثبتة في هذه الناصية يفكك وتوصيلته وينزع ويخرج ويسخر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني مالك الملك الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر لجند الله الآن الجهاز الاستقطابي بالدورة الهرمية الملعونة المثبتة في هذه الناصية ويفكك وتوصيلته وينزع ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر الآن لجند الله الجهاز الاستقطابي الفرعوني في البلورة الهرمية المثبتة في هذه الناصية ويفكك بتوصيلاته وينزع ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يظهر الآن لجند الله الجهاز الاستقطابي في البلورة العربية المثبتة في هذه الناصية ويفكك وتوصيلاته وينزع ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة يظهر لجند الله الجهاز الاستقطابي يقف باللورة العالمية المثبت في هذه الناصية ويفكك بتوصيلاته وينزع ويخرج ويدمر الآن اللهم أظهر بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم اللهم أظهره الآن بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم اللهم أظهره الآن بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم أظهر لنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. اللهم أظهر لنا وأمر بإخراجه وتدميره بقدرتك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يظهر لجند الله الجهاز الاستقطابي في ذي الأورة الحربية الفرعونية الماسونية الدجالية الإبليسية المثبت في هذه الناصية، ويفككوا بتوصيلاته وينزع ويخرج ويدمر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، ينزع ويخرج ويدمر الجهاز الموجود في البلورة الحرمية الإبليسية الماسونية الدجالية الفرعونية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر وينزع ويفكك ويخرج ويدمر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح، يظهر الآن الجهاز الاستقطابي في الدورة العربية الفرعونية الماسونية المثبت في هذه الناصية، ويفكك بتوصيلاته وينزع ويخرج ويدمر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادرة تسلط الصنوف عذاب وقتل على كل ملايين قرائن خدام جهاز باللورة العربية الفرعونية الماسونية الاستقطابية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله، تسلط الآن صنوف عذاب وقتل على كل ملايين قرائن خدام جهاز باللورة العربية الفرعونية الماسونية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله، تسلط الآن صنوف عذاب وقتل على كل ملايين قرائن خدام جهاز باللورة العربية الفرعونية الماسونية، وكل الملايين الموجودين في هذا الجسم أينما اختفوا وتواروا، تسلط عليكم الآن صنوف عذاب وقتل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني القادر المقتدر المنتقم الجبار الله، تسلط الآن صنوف عذاب وقتل على كل ملايين قرائن خدام جهاز باللورة الاستقطابية الهرمية الفرعونية الماسونية الدجالية الإبليسية، وعلى كل الملايين الموجودين في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تسلط عليكم الآن صنوف عذاب وقتل، تسلط عليكم الآن صنوف عذاب وقتل. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإنادى ربك موسى نادى القوم الظالمين، قوم فرعون لا يتقون. إنادى ربك موسى نادى القوم الظالمين، قوم فرعون لا يتقون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري،

منا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما شاءتنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الرحمن الرحيم القادر المقتدر. الله يظهر لجند الله الجهاز الاستقطابي الموضوع في الدورة الحربية الدجالية الفرعونية المثبت في الناصية ويفكك وتوصيلاته وينزع ويخرج الآن وينزع ويخرج ويدمر الآن وينزع ويخرج ويدمر الآن. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفكك وينزع ويخرج ويدمر الجهاز الاستقطابي الترددي الإشاعي باللوحة الحربية المثبت في هذه المنطقة وتسلط صنوف أعداد وقصد على كل ملاعين فرعين خدام جهاز باللورة الهرمية الفرعونية المعصونية الدجالية الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس الموحدة تحرر كل أنواع الأنفس الموحدة المسجونة بأصدقائها أصحاب ملاعين فراعين. تحرروا بقدرة العظيم كل الأنفس المسجونة في سجون أرمات الملاعين الفراعين. تحرروا كل الأنفس المسجونة المربوطة المقيدة في هذا الجسم. تحرروا بقدرة الله العلي العظيم. تحرروا النفس الكاشفة الموحدة تحرروا النفس الموحدة الكاشفة تحرر النفس الموحدة الكاشفة تحرر النفس الموحدة المقاتلة تحرر النفس الموحدة المقاتلة تحرر النفس المتعبدة الزاهدة. تحرر كل أنواع أنفس موحدة بقدرة العظيم الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقامنا محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الطهور إن شاء الله.